تخلق عبد الله بالأخلاق الجميلة، تخلق بسعة الصدر والحلم والأناة في بيتك مع بنيك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع أرحامك. لقد ضاقت الصدور. ضاقت الصدور بين المؤمنين، فلا يطيق أحد أحدا. لماذا معاشر المسلمين؟ أين كتاب ربكم؟ وأين سنة نبيكم؟ وأين أخلاق سلفكم؟ أين؟ عداء، مكر، كي، غيبة، نميمة. علينا أن نتقي الله رب العالمين وأن نبذر غراس المحبة بين المؤمنين، وكونوا عباد الله إخوانا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. فمن مقتضيات الأخوة في الله العفو عن الزلل، ومن مقتضياتها الحلم، ومن مقتضياتها حسن الظن، ومن مقتضياتها طيب الكلام. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن.